أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أقيموا الصلاة فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح Yeah. فتبارك الله أحسن الخالقين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، ما قدمت وأخرت. كلا بل تكذبون بالدين.